إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، كنا بفضل الله وتوفيقه قد قطعنا شوطاً لا بأس به في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا إلى زواجه من خديجة رضي الله عنها، ويمكن أن نجمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم في نقاط محددة، من ميلاده إلى 25 سنة، ومن زواجه وهو ابن 25 سنة إلى سن 40، حيث نزل عليه الوحي، وعاشت خديجة معه في الإسلام نحواً من 10 سنين، تزوجها وهو ابن 25، وعاش معها 25، وتوفيت خديجة والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 50 سنة تقريباً. ولم يتزوج على خديجة امرأة أخرى، كانت هي الزوجة الوحيدة، مع أنها كانت ثيباً تزوجت قبله مرتين، وفي قول جمهرة العلماء كانت أسن من النبي صلى الله عليه وسلم. وطبيعة الشباب يريد أن يتزوج بكرا، طموح الشباب، هل تجد شاباً هاشمياً قرشياً ينكح ثيباً في شبابه؟ أم أن الأمر كان تدبيراً إلهياً، وكانت خديجة امرأة المرحلة، كبيرة، عاقلة، ثرية، ودود ولوت، والله عز وجل كافأه بعد خديجة بعائشة، الفتاة الصغيرة الحميراء الجميلة البكر. فسبحان الله الذي رتب حياة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية. وكانت خديجة في أيامها هي المناسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتيم حرم من حنان الأم، وأيضا كان فقيرا، لو تزوج امرأة أخرى ستكلفه أعباء الحياة، لازم يتاجر ويكتسب رزقه وينفق على عياله. لكن خديجة فرغته تماما لما يريد، معها فلوس، هي عايزة رجل ذو مواصفات معينة لم تجدها إلا في محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخوانا، اللي معهوش فلوس حلمه إيه؟ يبقى معاه فلوس. طب واللي معاه فلوس حلمه إيه؟ الراحة، السعادة، نجابة الأولاد، الزوجة الصالحة، السمعة الطيبة. عشان ما نبقاش لنا لهفة على المال بهذه الطريقة الغريبة، أصحاب الأموال يبحثون عما ينقصهم، فلا تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاجا لخديجة وخديجة مش محتاجاه أبدا، الطرفين بيكملوا بعض، وهي دي العلاقة الزوجية الباقية، علاقة التكامل. في شبابه قسمنا مراحلها، مرحلة الشباب، المرحلة الأولى رعي الغنم في صباه، المرحلة الثانية لما أصبح شاباً التجارة. طبيعة الإنسان لما بيكبر ويكتسب خبرات تتطور مواهبه ويتغير حاله. التجارة أرقى من رعي الغنم. وبعد التجارة المرحلة الثالثة أغناه بخديجة، ولا حتى التاجر، تفرغ للعبادة، للتأمل، لتصفية النفس، للخلوة في غار حراء، بما ألهمه الله قبل الوحي أو بما بقي من حنيفية إبراهيم عليه السلام. إن الله تعالى قال لنبيه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فغدى، ووجدك عائلا فأغنى. حتى بعد الرسالة أغناه ورزقه، وبعد الهجرة ومشروعية الجهاد جعل له سهم مخصوص في الغنيمة، فأن لله خمسه وللرسول. ولذلك قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يأكل من كسب يده أطيب الكسب، وحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بتاع فلوس وبيجمع، أقل شيء كان يكون مليونير. لما تشوف غنائم سقيف وحنين وغنائم الغزوات عند العرب وسهمه اللي ربنا ادهوله حلال، لو بيكنز المال محمد صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر، لكن كان مسكينا اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وقال اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، اليوم بيوم وتمشي ما احتاجش لحد. إذن هو اختار المسكنة طواعية، هو اللي عايز كده، ولذلك كان سيد الزهاد صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون عبدا رسولا أو نبيا ملكا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. الفقراء عندنا جلالات الحيلة، هيعمل إيه؟ نصيبه كده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار. ولما توفي صلى الله عليه وسلم لم يجدوا إلا بعض الدريهمات وسهمه في أرض خيبر، وذهبت فاطمة وعائشة يسألان ميراثهما من النبي صلى الله عليه وسلم من ولي الأمر وقتها أبي بكر الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم مات وترك بنتا وعما، بنت لها النصف فاطمة والعم الباقي تعصيبا العباس بن عبد المطلب. فقال أبو بكر إنه صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ميراث الأنبياء ميراث النبوة والعلم، يرثني ويرث من آل يعقوب. يبقى ما نقدرش نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان بتاع فلوس، وبرضه ما نقدرش نقول ما كانش يقدر يعمل فلوس، لا لو عايز كان يقدر، ولكنه اختار. مش هو اللي اختار بس، ده لما نساءه أمهات المؤمنين سألنه النفقة اعتزل في مشربته شهرا آلى منهن ثم خيرهن. هي دي عشتي، عجبكم تعيشوا أهلا وسهلا، مش عجبكم أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يبقى اللي معاه زيه. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترن الله ورسوله كلهن رضي الله عنهن. إذا كان يرعى الغنم ثم اشتغل بالتجارة ثم أغناه بخديجة. الخمستاشر سنة اللي قبل الرسالة والعشر سنين مع خديجة رزق صلى الله عليه وسلم من خديجة ستة من الأولاد. السابع إبراهيم من ماريا بنت شمعون المصرية، وقد توفي وهو ظئر في الرضاع وحزن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا. يبقى إبراهيم عارفين المسألة، لكن مهم جدا أن نتعرف على أسرة النبي صلى الله عليه وسلم. رزق من الذكور القاسم أكبر أولاده، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم، وقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. الأمر في تفصيل فقهي ليس مجاله. ورزق أيضا من الذكور عبد الله ابن محمد ابن عبد الله، سماه باسم أبيه والقاسم عبد الله مات صغيري ولم يعش للنبي صلى الله عليه وسلم ولد ذكر من صلبه، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ربنا ادلوا الأولاد استجابة للفطرة وسدا لحاجة النفس، اسم خلف. وبعد أن رزقه الأولاد ابتلاه فيهم فشكر على النعمة وصبر على البلية. النبي صلى الله عليه وسلم فديناه بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا، ما يفرحه يفرحنا وما يحزنه يحزننا. أي إنسان يتمنى أن يعيش له ولد من صلبه، لكن في حق رسول الله الحمد لله للرسول ما عشلوش ولد، دي نعمة. أولاً لأن ده القدر سبق لازم يحصل كده، ثانياً القرآن العلم الإلهي، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، الحقيقة القدرية والحقيقة القرآنية. أيضاً لو عاش له ولد لكان الحكم ملكياً في ذريته إلى قيام الساعة. لما النبي كان يموت يقوم يقول لك ده ابن الرسول امتداد للرسول، يبقى ما كانش هيكون في خلافة ولا شورى ولا الكلام اللي احنا شفناه ده، يبقى هنكون زي هرقل أو كسرى بيورثوا الحكم للأسرة. ده مش بعيد ان كان بعض المسلمين يقولوا ده نبي يوحى اليه بعد ابيه، ده كان ممكن ناس تقول كده. اذا كان نسل النبي صلى الله عليه وسلم اللي بقي في الدنيا اولاد فاطمه فقط، اولاد بنات الاخريات توفوا ايضا، ولم يعش له ذرية إلا من ولد فاطمة. وانتوا قرأتوا التاريخ أكيد شفتوا الفكر الفاطمي الشيعي عمل إيه في أمة الإسلام، ودول أبناء بنته من علي، أمال لو ابنه كان يبقى إيه؟ دايما اختيار ربنا هو اللي صح، وأي مسلم بلغ في الإسلام شأناً يرضى بما رضيه الله له، ما اختارش لنفسي، اللي تختاره لي أرضى به، لأن الله تعالى أرحم بنا من أنفسنا. لم يعش له ولد إلا من أولاد فاطمة، أولاد الحسن الصبت والحسين. الحسن أفضل من الحسين، هما الاثنين سيدا شباب أهل الجنة، لكن الحسن يعلو درجة، لأن صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولذلك بايع معاوية سنة 40 في عام الجماعة، واجتمعت أمة الإسلام بفضل الحسن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الرجل الطيب اللي جمع المسلمين دول ما ينفعناش، هنقول في الحسن ده هو اللي بايع معاوية والرسول قال عليه كده، يبقى مش هتقدر تتكلم. يبقى نجيب مين؟ عايزين نشبح في الجنازة؟ لا، عايزين نفرج أمة الإسلام، يبقى نجيب الحسين. استدعوا الأحداث التاريخية سنة 60 هجرية، توفي معاوية ورث الحكم ليزيد بن معاوية بعد أبيه، لم يرضى شباب الصحابة وعلماؤه. انتوا عايزينها هرقلية ولا كسروية؟ أين الشورى في الإسلام؟ عشان كده الحسين قدم نفسه مرشحا للخلافة. في ناس فاكرة انه خرج على ولاة الأمور، ما كانش فيه ولاة أمور أصلا، منصب الخلافة شاغر، مات معاوية المنصب فاضي، يبقى هنرشح الخلفاء اللي يناسبهم المنصب والأمة تختار خليفة. ده الإسلام. فلما الحسين وجد أن الأمر مستغلق وأسلمه أهل العراق وكادوه، حساباته اتغيرت، ولكن سبق القدر، قتل الحسين. ومن يومها إلى يومنا بندفع الثمن، والأمة ما شافتش الغنى والراحة أبدا. من يظن أن القتل والدماء تنهي المشاكل؟ ده هي اللي بتحييها. وديكوا شايفين العراق وإيران، حتى أن إيران عملت وزارة للطقوس الحسينية، نعور دم ونصور وأبناء عائشة ولطمه، نشبع في الجنازة لطم، أبناء عائشة الزانية هم اللي قتلوا الإمام بتاعنا، مش الشيعة بيقولوا كده؟ ده الحسين ابن علي مش ابن النبي المباشر. أما لو كان ابن الرسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. النبي صلى الله عليه وسلم رزق زينب أكبر بناته، وزينب تزوجت من ابن خالتها أبي العاص بن الربيع. وفي يوم زفافها أمها خديجة رضي الله عنها أعطتها قلادة في ليلة عرسها، أمها تلف الأيام وأبو العاص بن الربيع لسه مشرك، وزينب مسلمة هاجرت مع أبيها إلى المدينة. فجاء يوم بدر، أسر أبو العاص بن الربيع، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الفداء في الأسرى يوم بدر. فجاءت زينب بالقلادة تفتدي زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى، ما يدي أوامر تتنفذ، هو حد هيقدر يرد عليه؟ أي حد يعمل الظلم والجبروت، دي طبيعة البشر الطغيان أصلا. لكن اللي عمله محمد مش أي حد يعمله، سهل تظلم لكن الصعب أن تعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رأيتم شفاعة أن تردوا عليها قلادتها وتطلقوا لها أسيرها، مع ان من حق ولي الامر ان يمن على بعض الناس بالفداء بالحرية من غير فداء، لكن ما دام قبل المبدأ مع الاخرين يبدأ يشفع. فقبل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق لها أسيرها زوجها وقال: يا بنية لا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له. ذهب أبو العاص بن الربيع وأسلم، ثم جاء إلى زوجته في المدينة وعاش حياة سعيدة. ما أسلمش في الأسر، عربي حر، لما أطلق أسره بقى حر، أسلم إسلام الأحرار. أبو العاص برغم أنه كان لسه مشرك بس كان ابن ناس، أصله طيب. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ابنتاه أم كلثوم ورقية كلاهما متزوجة من ابن لأبي لهب، واخدين ولاد عمه عتبة وعتيبة ابن أبي لهب. فلما جاء الوحي والقرآن، أبو لهب ومراته حمالة الحطب قالوا للعيال: طلقوا له بناته، اشغلوه في المشاكل، خليه ينسى الدعوة. هو أنت فاكر الإسلام وصلك بالسهل؟ فطلق أم كلثوم ورقية. طيب الحياة هتقف يعني؟ يعني حضرتك متصور نفسك إله الكون أنت يا بلاش؟ تزوجت رقية وأم كلثوم من ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. ربنا بعوض، وعوضه كبير على جده. تزوج واحدة وهاجر بها إلى الحبشة عثمان، وماتت يوم بدر وعثمان خرج مع الغزاة في الغزوة. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمرض زوجته المريضة، عشان كده عثمان ما شهدش بدر، والرسول أعطاه سهم في الغنيمة لأنه مأمور من القائد بمهمة معينة، مش متخلف عن الغزو. فتوفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فزوجه أختها، وماتت أيضا بعد ذلك قبل وفاة أبيها. كل بنات الرسول توفين في حياته إلا فاطمة. آدي رقية وأم كلثوم. ولذلك عثمان بن عفان الرجل الوحيد في العالم في الأولين والآخرين الذي أرخى ستره على ابنتين لنبي. عثمان ذو النورين وزوج لابنتين والمصلي إلى القبلتين. ده قصة زينب وقصة رقية وأم كلثوم. فاطمة تزوجت علي بعد الهجرة إلى المدينة. لما عيال أبو لهب السفلة طلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، قريش راحوا لأبو العاص: ما تطلق أنت كمان زينب؟ قال: لا أجد امرأة تغنيني سواها. مش مطلق، أنا حر. لا طلاق في إغلاق. ورفض أبو العاص أن يطلق زوجته، عشان كده اللي عنده أصل أسلم، وجليل الأصل ما تكافئ. ما هو ربنا لما بيهدي بيهدي اللي يستحق الهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. دي قصة أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليها مرحلة من 25 سنة لحد 50 سنة، فترة زواجه بخديجة لم يتزوج عليها، رزق منها البنين والبنات، مات البنون صغارا، عاش البنات وتزوجن وتوفين في حياة أبيهن رضي الله عنهن جميعا عدا فاطمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوت في الكتب الأولى نكاح النساء قليل النسل، تزوج 11 امرأة حرة غير الإماء والسراري، ولم يرزق منهن جميعا الولد إلا عائشة وماريا كما ذكر، وكان يجامع نساءه كثيرا. نكاح النساء، واليهود كانوا بيحسدوه، 9 وما فيش واحدة بتشتكي، وعايشين على التمر والماء، مش أكل مخصوص وحياة تانية ومكملات غذائية ومنتجات مش عارف إيه والكلام. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ومع كثرة نكاحه نسله قليل صلى الله عليه وسلم، بالتفصيل الذي ذكرناه. نقف عند بناء قريش للكعبة، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الكعبة الشريفة بنيت مرات عديدة، بنيت قبل إبراهيم، إنما إبراهيم جدد بناءها بعد أن بوأ الله له مكان البيت، مش إنه هو أول واحد بنى الكعبة، لأن اللي بنى الكعبة مع إبراهيم إسماعيل، وإسماعيل وهو لسه رضيع أبوه الخليل بيقول أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند، يبقى البيت المحرم قبل إسماعيل. لكن لما حصل الطوفان والأرض غرقت وعفت معالم البيت، بوأ الله لإبراهيم مكان البيت عشان يبنيه، فرفع القواعد إبراهيم وإسماعيل، وصار الكعبة ميراثاً دينياً من بقايا دين إبراهيم الحنيفي. يشاء الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يدبر الأمر، زي ما بتقرأ في الآية يدبر الأمر من حيث لا تدري، جاء سيل من أعالي جبال مكة، الكعبة في منطقة نازلة عن الجبال، فصدعها. كان في امرأة نذرت أن تجمر الكعبة وتعطرها، فهي تجمرها أحرقتها، فكان لابد من تجديد بناء الكعبة. العرب لسه شايفين أصحاب الفيل لما مدوا أيديهم على البيت إيه اللي حصل له، فقريش خايفين يجوا يم الكعبة. فقال الوليد بن المغيرة: هل تريدون الإصلاح أم الإفساد؟ قالوا: إنما نصلحها. قال: إن الله لا يحب المفسدين، إحنا نبغي الإصلاح. وذهب الوليد وهدم جزءا من الكعبة. فقالت قريش: ننتظر الليلة، لو الوليد أصبح سالما يبقى رضي الله بفعله، نشتغل معه. فأصبح سالما، فقامت قريش تبني الكعبة. الكعبة بناء إبراهيم عليه السلام كان طولها 9 أذرع، زادت فيها قريش 9، بقت 18 ذراع. بعد كده ابن الزبير زاد 9، بقت 27 ذراع. الكعبة الشريفة لها بابان شرقي وغربي، بناء سيدنا إبراهيم عليه السلام، عشان أي حد من الناس عموم المسلمين يدخل من الباب ويطلع من الثاني. فقريش لما جت تبني الكعبة أعلوها شوية، بس ما استوعبوش البيت على قواعد إبراهيم. حجر إسماعيل ما تبناش مع الكعبة، اللي هو بيصب فيه الميزاب الماء اللي من فوق الكعبة، لأن قريش تواصوا ألا يدخلوا في بناء الكعبة مهرا لبغي ولا مال ربوي ولا مظالم. لازم الكعبة تتبني بمال حلال. الله، يعني أنتوا عارفين الحلال أهو، وعارفين إن الربا حرام، لأن العرب خدوا الربا من اليهود اللي كانوا عايشين معاه. اليهود دول بقعة سرطانية جرثومة، لما ينزلوا في حتة ينتشر السرطان، ينتشر. ولذلك قصرت بهم النفقة، ما قدروش يبنوا الكعبة كلها، وعملوا باب واحد وقفلوا الثاني، وخلوا الباب عالي عن الأرض تطلع له بسلم، ومعهم مفتاح الكعبة، يدخلون من شاءوا ويمنعون من شاءوا. ولاد البطة السوداء نمنعهم، ولاد البطة البيضاء يدخلوا. لما فرغوا من بناء الكعبة عايزين يحطوا الحجر الأسود مكان، فكل قبائل قريش تتنازع هذا الشرف، ليه ما حطوش هاني؟ والتاني يقول له: طب واشمعنى انت؟ حتى وصل الأمر إنهم وضعوا أيديهم في جفنة دم، حياة أو موت، وكادت قريش أن تتقاتل. فقال أبو أمية بن المغيرة، اللي هو أبو السيدة أم سلمة بنت أبي أمية أم المؤمنين، وكان أسن قريش، قال: يا معشر قريش، حكموا بينكم أول داخل من هذا الباب، اللي يدخل هو اللي يفصل بيننا. من اللي يدخل؟ مش قلنا ربنا يدبر الأمر؟ دخل محمد، فقالوا: هذا محمد الأمين، هذا محمد الأمين. المركز زبتوه بعد 5 سنين ليه؟ ورديتوا عليه الوحي والرسالة ليه؟ ما انتوا بعظمة لسانكم. هل جربتم علي كذبا قط؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. قال هرقل لأبي سفيان: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بردائه وحط الحجر الأسود عليه، وجاب قبائل قريش، كل قبيلة لها ممثل بيمثلها. أنت بدل القبيلة بتاعتك، كل قبيلة يمسك بدراع كده من الإيه؟ الرداء اللي عليه الحجر الأسود. كل قريش حملت الحجر. محمد سيد الدنيا والآخرة. فلما طب وصل مكانه، من اللي هيشيل الحجر يحطه؟ محمد برضه. كده كده راكبك. إن رضيت به نبيا هتعلى معاه، ما رضيتش أسفل سافلين. شوف عيال أبو لهب إيه اللي حصل له، وشوف عثمان تستحي منه الملائكة، مش هتقف على حد. وبذلك انتهت مشكلة بناء الكعبة ووضع الحجر الأسعد في مكانه، ولنا مع حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاءات أخرى إن قدر الله اللقاء والبقاء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، واكفنا شر ما أهمنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا، وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين.